warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kuasa Allah tadi membahagiakan. Salam bagi seluruh muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وآله وصحبه ومن ولاه أما بعد رسالة أحبائكم إليه الرسالة التبليغية رسالة هي يعيبها الإمام عالم أعلام الأمة الإمام شيخ الإسلام محمد ابن أبي بكر المعروف بن القيم الجوزية إليه رسالة تبوكية أو زاد المهاجر إلى مصر نعم تومنزو اليمنى طبعا للشيخ عبد الظاهر السبعي إمام الحرم huyu alipelekwa katika maeneo ya Haram kutoka katika mwongozo wa Sheikh Ridha al-Misri rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo yeye ndiye ambaye wa mwanzo alichapisha risala hii kwa jina la Ar-Risalatu Tabuqiyya, na ameandika Ibn al-Qayyim rahimahullah risala hii akiwa na umri wa miaka 40. Akiwa na umri wa miaka 40, wanasema ulama thumma bahtala kila asdiqaihi wa zumalaihi fi Sham, kisha akawapelekea marafiki zake vipenzi vyake ahbabihi katika mji wa Sham. Kwa hiyo hii ni risalatu muhibbi ila ahbabihi, namna gani mapenzi yanavyokuwa risala ya mwenye mapenzi kuwapelekea vipenzi vyake. Ndani ya risala hii Sheikh Al-Allama Al-Imam Alam yani Alam Al-Umma anaelezea ni namna gani mapenzi ya Kiislamu yanavyokuwa, at-ta'awun, at-ta'ashu, watu kuambatana, kusaidiana kwa wema, katika namna gani jambo hili Uislamu umeneleza. Na kwa kuwa risala ina urefu kidogo na siku nishache, tutakuwa tuna jikita zaidi katika kuhuu ya soma yaliyomo katika risala, na taaliki na shekhi itakuwa ni wajiza tujide na zionyesi, kwa kuwa lengo kufahamu risala na kuiweka katika maisha yetu na mioyo yetu, tutakayoyasoma iwe sababu ya kufanya kazi katika maisha yetu. Bismillahi rahmani rahim. Qala al-musannif rahimahullah ar-risalatu tabukiyya, na anasema maulama aliandika aliyekuwa anatoka katika ibada ya hija katabaha wa safari fi safarihi ila alhajj, anaenda katika yale ya hija na haja anarejea kuipeleka katika miji ya Sham. Qala bismillahi rahmani rahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu, kwake yeye tu Allah tunaomba msaada na juu yake tunategemea. قال الشيخ الإمام العالم العلام محمد ابن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية رأيت ابن قيم وكسر ابن قيم إلى قوى غير محل من ألف وليا هذه رأيت نحن مخوصة نسمى ابن القيم صحيح ابن قيم الجوزية. نا الجوزية الجوزية لمن درس كان أبوه قيما عليه فبياك alikuwa ni qayyiman laha, ni mwenye kuisimamia risala hiyo, ni madrasa hiyo. Kwa hiyo abnauhu usamauna abnau aljawziya, watoto wake babake Qayyim walikuwa anaitwa abnau aljawziya. Kwa hiyo yeye mmoja katika hao watoto Muhammad ibn Abi Bakr akawa anaitwa ibn alqayyim, ibnu alqayyim aljawziya رضي الله عنه وارضاه. في الكتاب الذي سيره من تبوك ثامن المحرم سنة 330 من الهجرة النبوية بعد إرسال المنظومة التي أولها مثل قصيدة إلى يوانس الرجل إذا طلعت شمس النهار فإنها سمعين إيميا أمد أن يأتي بزمونجا أمدين بزمونجا مسألة المحبة ندمنا وقوة بطان موت ويميانيك لسالة هي أكيوة أتكيا كتكتابوك كتكما كتكا ميزوانان محرم مواقع 33 في جريدة النبوية بعد حكومة منظومة غير زواجي مبلغها إذا طلعت شمس النهار فإنها إلى الليل. قال الفصل عن سيدنا ابن جرير بعد حمد الله بمحامده التي هو لها أهل بالغ إلي الله وصفة زاد الزول صفة جير أنبازه هي الله لمن مستحق صفة جير بالغ إلي الله عز وجل بمحامده وصفة زاد الجيمة التي هو لها أهل أبدا أمر ويمصحيه والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه نصانا السلام يويا ومشور بحماكي على الوكي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد بعد نهاية نهيه كلمة إلى الهجوة انتقال الكلام إلى كلام أخرى وعما منين ومن رسمينه نجيب نام السنة تمية تنقهين بل مفسرين ونسيما هيدو فصل القطار الذي أوتي داود عليه الصلاة والسلام نتم تمية تنقل بعد مرنيه ملين من وفاته لنقول مصحوبة بالفاء فإن الله كسير. قال فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه بس الله عز وجل أليتكسكنا ليه أنا سيما قل كتاب شاك وتعاونوا على البر والتقوى نسيدي أنيني كتكويم موجال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نولا سيدي أنيني كتكويم الغلوب واتقوا الله شيء الله موقفين الله إن الله شديد العقاب حقيقة يا الله يميد وهو بين. أنا سمع ابن القيم رحمه الله وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد نقواتك ابن إنسان آيالي آيالي يبيرا يتوحيد مطلب نولوكناي. أنا سمع ابن إنسان آيالي يبيرا مصلح يؤتي ويا في معاشه ومعادي كتك ميشا ياو يبنيا آخر ياو تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان سادة وحسينيان لي لكتك ويما أكمت الله نولد في سينيان لكتك ويكون أولون. أنا سيدنا اشتملت هذه الآية إذن كسان آيهي على جميع مصالح العباد يوجد مصلح يؤتي ويا في معاشهم ومعادهم أي في دنياهم وآخرتهم كتك دنياهم وآخرتهم فيما بينهم في بعضهم بعض كتك يلي أنبئهم بينهم وأوف وأوف وفيما بينهم وبين ربهم نيالي أمام يقو بين يار بين أمولو فإن كل عبد وقوة كل أمية فإن كل عبد فهو إلى مجا لا ينفك من هاتين الحالتين حيكون ليس حال بي وهو إلى مجا حيكون ليس حال بي وهذين الواجبين نهز واجب من واجب بينه وبين الله وإن يلقوا بين يكيه بين الله وواجب بينه وبين الخلق نواجب اليوم بين يكيه بين يبيون على سيد عياني إن المسايا مصلح يواجع كتكتنيا يارو نأخر يارو يليق بين يارو وواو نالي أمر يارو بين يارو نمول وارو وقوة حيا مموين مجا حيث كالنايو مجا حيث كالنايو وصبني حال بي نواجب مين واجب اليوم بين يارو مجا نمول واكي نواجب اليوم بين يارو نبيون بيوزاته فأما ما بينه وبين الخلق أما كلك بيشوفه بين يدي الإنجن بين يديومه من المعاشرة والمعاونة كتقلق أمتانا نقصد نقصيديانا والمعاونة والصعبة نقصد بيانا فالواجب عليه أنا سيما الشيخ رحمه الله ليلواجب جوياته فيها كتكا حقوق أمتانا نقصد بيانا أن يكون اجتماعه بهم يقولك وامتنا ناو فموجة نهو إذن أن يكون اجتماعه يقولك كسانيك قواتي بهم نهو إذن وصحبته له نقصبيانا ناو تعاونا على مرضات الله وطاعته إذن يمهل للسعادة جو يقوم لذيشة كبت رابزا الله نقمتك وامتنا ومن يريد كسانيك قواتي ويبنى لبياته يريدنياك كل مساعدة كل أمات قويل إياه على مرضات الله وطاعة الله قد كجام لأمات رابزة الله نا قلتي الله عز وجل لا على إرضاء الله سوف تكون قادم إن شاء الله كي كان إيه وتيجي كتكوه وتيجي كتكمعاصي وتتوك كتكجدة وتيجي كتكبدع الشركي إيوه تطاع نبتغنيك ندنزاك إيوه السباب يقبات رابز الله عز وجل التي هي غاية سعادة العبد أمله للجام لقبات رابز الله ليقوموا ويلم الزور يا منجا وملائكنا مطيئة كتك جابوا من منجا للي ينبيه كتك هي دنيا لقبات سعادة وزور وتقوف وعلى الذين سعدوا ففي الجنة ولأبوا تقوفوا من بطا مزور وتيجيه كتفق يا الله عز وجل ويلم لقبات سعادة رائز الله لرضايا سعادة العبد ليو أيقومه وأولو زورنا خير يأني وفلاحين مفلح يأني ولا سعادة له إلا بما نوال حقون وزوري ولا مفلحيه من يهويه اسبقوا ونيموهيله ليفي وهي البر والتقوى نايمي ويما نوجه البر والتقوى أنسيما الإمام المخيم رحمه الله اللذان هما جماع اللذان هما جماع الدين كله ما هو غير يوم سليم والميوت وفي زقوز البر وفي زقوز تقوى وفي زقوز دين واسلام فوق من جفوته واذا افرد كل واحد من الاسمين دخل في المسمى الاخر نين قبل كشوى كلا موجة كتكها مدينة موين يعني الكتاج وفقياك فسر نبيا كتكا مسمى ومدينة ونقويتاج البر نين قبياك إلا قبيتاج تقوى تقوى نبيا كتكا البر نولا قبيتاج التقوى بلا قتاج البر مناك ينيجي أبو هاكو تينا نسلم إليك إما تضمنا وإما لزوما تالي بتبين إما قلية قلية تضمنا أو قلية تتكهاليا لزوم نهيك كتك أنواع الدلالة أنواع الدلالة متونا قوية فهمنا لين كتك شريعة إما أفاقه لقل تتكهاليا مطابقة أو تقوى تتكهاليا تضمنا أو تقوى تتكهاليا اللزوم كتك هاليا اللزوم وفانو هرات هرات ukisema ukisema al-masih neno al-masih mutabaqa ni nini jengo kwa ujumla wake yeye mkuta zake uzo zake sakafu zake mapaa yote yuko utaja msingi tu hapa kwa hiyo na waumini imamu anasalisha kwa hiyo nini mutabaqa moja kwa moja na ukisema tadhamuna maana ndani ya msikiti kutoka kuna nguzo ndani ya msikiti kutoka kuna musallun kuna imam au kuna vile ambavyo lazima katika msikiti viwepo na la na lazima maana ni kitu ambacho kuwepo msikiti ni lazima kuwepo kitu hicho kwa sababu kiwanja uweze msikiti ukajengwa ndani. Kwa hiyo wanataja hizi ni anwaa dilala anwaa adilala imma unapolitaja lile neno basi linakuwa linakuhakikisha vitu vyote kwamba vile vyote unavyovitaja vinapatikana katika lile neno husika. Na unapotaja tadhammuna maana yake ile kitu inakuwa ni juzu au ni sehemu ya kile ulichokitaja, na lazima inakuwa ni kitu ambacho kinalazimika uwepo wa hichi, lazima tuwepo kile. Wanataja kwamba neno al-hayyu sifa ya Allah na jina al-alim. Kusema al-hayyu al-alim ana kwa kusudia ala Allah, ukisema al-hayy al-alim al-qadir maana yake ni Allah azza wa jalla. Kadhalika tadhammul al-baligia sifa nyingine, na lazim maana yake ili awe al-alim lazima awe al-hayy, ili awe al-alim lazima awe sifa katika sifa za Allah azza wa jalla. Kwa hiyo hapa ametaja anwaa al-dilala mbili ambazo haya maneno mawili linapotajwa moja huwa la wakilisha jingine linaingia katika sehemu. Akasema imma tadhammunan wa imma luzuman, na hakutaja dalalatul mutabaqa. Limadha? Kwa sababu haingii, haingii. Na kwa kuwa inapotajwa taqwa inaikuwa inakuwa ni sehemu ya albir, na inapotajwa albir inakuwa sehemu ya taqwa, inakuwa sio jumla ya kitu chote ambacho kinachozungumzwa. Na hayo kwa wale ambao wamesoma baadhi ya vitabu nafahamu, mfano kusoma kitabu cha Ibn Uthaymeen Qawaidul Hujja, inahitaji hayo kwa urefu na kwa uzuri. Hizi ndio anwaa dilala katika kuelewa maneno. Anasema wadukhuluhu fi tadhammun al-adhhar, na kuingia kwake jambo hili kwa jeni zake katika hali ya kuwa limebebwa limebebwa ndani yake limo ni jambo lilokuwa wazi zaidi. Limadha? Lianna albirra juzu musamma taqwa. Wanasema kwa kuwa albir ni sehemu ya kile kinachoitwa ataqwa. Kwa hiyo bir ni wema, katika huu wema ndani yake kuna taqwa, katika huu wema ndani yake kuna taqwa. Wakadhalika taqwa, na vile vile katika taqwa ujaji wa Allah, fa innahu juz'un yusamma albir, kwa pia hiyo ni sehemu ya kile chenye kuitwa wema. Kwa hiyo ukitaja wema ndani yake unapata ujaji, na ukitaja ujaji wa Allah ndani yake unapata wema. Kwa hiyo inakuwa ni tadhammuna zinaingiliana. وقول احدهما لا يدخل في الاخر عند الاقتران لا يدل على انه لا يدخل فيه عند الاقتران الاخر. نقول هو كمولى واكو حقيقي كل شيء وقت وقامتانيشا يعني كما قال كل من اذا اقترن zinapokuwa zimetumika pamoja albir wa taqwa, hapa ikawa kila moja jamaa yake kinyume na nyingine. Anasema wa qawlu ahadima la yadkhulu fil akhar inda iqtiran, na ulikuwa moja wako haingii kwa nyingine wakati wa kuambatana. La yadullu ala annahu la yadkhulu fihi inda ifrad al akhar, hii haijulishi ya kwamba hakiingii kimoja wako baada wakati wa kutajwa peke yake kingine, haimaanishi hivyo. Wanadhiru hadha lafdhu al-iman wal islam, na mfano wa hili, mfano wa hili ni tamko la al-iman wal islam, tamko la iman na islam. Wal iman wal amal salih, au unaposema iman na matendo mema. والفقير والمسكين والفسوق والعصيان والمنكر والفاحشة ونظائره كثيرة نمقل يديكم matamko haya yote aliyotaja yani sura ya haya ambayo tumeyasema kwenye albirri wa taqwa, yani yanapokuwa pamoja yana na tofauti kila moja na yanapotengana basi moja linabeba maana nyingine. Idha jama'a taqwa ila taqwa mujtama'a, na haya ameyataja kwa urefu الإمام ابن القيم رحمه الله كل مدارج السالكين عم يزمون هذا القريب كل كتاب جاك مدارج السالكين عن سفر وهذه قاعدة جليلة نبي قاعدة خف من أحاط بها يولي أنباي أتكي زمفة وما نحقه يليوى زال عنه إشكالات كثيرة فتمول فيه زي إشكالين. Ukiwa umefahamu matamko ya sura kama hii yanapokuwa yanatumika katika maana zake zilizokuwa sawa, zala anhu ishkalatun kathira, fatamuulukia yeye mushkili nyingi sana. Ashkalat ala tawaif kathirati min an-nas, ambayo zimetia mushkili katika makundi mengi ya watu. Waljadhkuru min hadha mithalan wahidan, anasema tutaje katika hili mfano mmoja. Yustadallu bihi ala ghayrihi, fatatolewa dalili mfano huu kwa mfano mwingine au kwa neno lingine. Wa huwa albirru wa taqwa, anasema Sheikh rahimahullah, fa inna haqiqata albirri, uhakika ukisema neno albirru ambao maana yake ni wema, uhakika wake huwa alkamalu almatlubu min ash-shay, ni ule ukamilifu utakao katika kitu. Albirr wema, nini wema? Alkamal, ukamilifu unaotakiwa katika jambo, katika kitu, ule ndio wema. Walmanafi'u allati fihi, na yale manufaa yaliyomo ndani yake kitu hicho. Alkhair, na ile pia kama yadullu alayhi ishtiqaq hadhihi al-lafza, kama inapojionishwa na mtohoko mtohoko, ishtiqaq ni kule kulinyambua, mnyamburiko Kiswahili kwa hili tamko. Wa tasarifuha fi kalam, na kule kusarifishwa kwake katika maneno. Kumezama ni albirr, kisha ukianza kulinyambua nyambua katika madda yake albau na arra'u warra, yani albirr bal kuna tad'if al-arabi. Kwa hiyo anasema kama inakujulishwa na ule uchambuzi au utohoaji wa hili tamko, wa tasarifuha fi kalam wa minhu, na katika hilo neno albirri tunapata alburru bidhammi gano alburru, na inaitwa alburru likathrati manafi'ihi, likathrati likathrati manafi'ihi, wa ule wingi wa manufaa yake. Wa khairihi bilidafati ila sa'iri al-umur, na pia ule ubora wake ukilinganisha na nafaka nyingine. Kila katika kila jamii unakuta ngano inatumika. Kwa hiyo utakuta ngano ina ubora mkubwa ukilinganisha na nafaka nyingine. Kwa hiyo ikatumika tamko la alba, madda ya alba wa ra wa ra. Kwa nini? Kwa sababu ya wingi wa kheri zake ukilinganisha na nafaka nyingine na manufaa yake. Wa minhu rajulun barun, na kwa tamko hilo tunapata mtu ambaye ni mwema, nasema rajulun barun wa barun, au na unatumia tamko la barun fa'lun wa kiramun barara, na wale watukufu ambao ni wema malaika wal abara. Kwa hiyo anasema fal birr, narejea katika neno sasa fal birr, tamko la wema tumelipata wapi? Kwenye aya wataawanu ala albirr. Shekhe anaanza kuelezea maana ya matumizi na maana ya uhakika wa neno hili, hali ya kuwa hapa anataka kutofautishia baina ya albirri wa taqwa katika matumizi yake yanapokuwa pamoja na yanapotofautiana. Qala fal birru kalimatu li jami'i anwa'i albirr, kwa hiyo birr ni neno lenye kukusanya aina zote za kheri. والكمال المطلوب من العباد من العبد نولو كاملين تتواو وإيا البر نينو لجميع أنواع الخير وأين زوجة خير كلا خير نيون لإيا رسل نوية البر والكمال المطلوب فيها neno hili hutumika kwa ule ukamilifu utakiwao mina al-'abdi kwa mke wa fi muqabalatihi na katika mkabala wake yani imeshaki al-ithmu uovu kwetu na wema na tuna uovu wa fi hadithi ya Wasit bin Sam'an radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala la tumemwambia jita tasal an al-birri wal ithm umekuja kuuliza kuhusiana wema na uovu kuja sahaba akauliza kwa mtume al-birru wal ithm mtume akamwambia jita tasal an al-birri wal ithm umekuja kuuliza kuhusiana na wema na uovu mtume akamweleza akamwambia al-birru husnul khuluq wal ithm ma haka fi sadri wa qalta an yattali alayhi mal al-nas tume akamwambia wema ni tabia nzuri na uovu ni kile ambacho kinachotia shaka katika kifua chako na ukutukia ukachukia watu kukuona katika kitu hicho. Kwa hiyo hapa tume aliulizwa mambo yote mawili al-birri wal ithmi akasema al-birru husnul khuluq anasema shekhe fal-ithmu kalimatun jami'atun lish-sharri wal-'uyub allati yudhammu al-'abdu 'alayha wa hiya uwahu ilayhi lenye kukusanya lish-sharri jami'atun lish-sharri wal-'uyub lenye kukusanya sharri zote na aibu allati yudhammu al-'abdu 'alayha ambazo mji anasemwa vibaya kwazo tuna al-birru lilayhi lilokusanya mambo yote ya kheri na ukamilifu utakiwao kwa mja na tuna al-ithmu lilayhi lilokusanya mambo yote ya chari na aibu ambayo mja akiwa nayo mambo hayo husemwa vibaya fayadkhulu fi musamma al-birr al-iman wa ajza'uhu al-zahir wal-batin kwa hiyo pataingia katika musamma al-birr kile chenye kuitwa al-birr pataingia iman na vigawanyo vyake vya wazi na vilivyofichikana wala raiba anna at-taqwa juz'u hadha al-ma'na kwa hiyo hakuna shaka kwamba neno at-taqwa taqwa uchaji nalo ni sehemu ya maana hii maana ya al-birr kwa sababu uchaji nao unaingia katika huo wema hizo jamii al-khair al-kamal al-matlub anasema fayadkhulu fi musamma al-birr al-iman wa ajzahu wa yataingia katika hiyo musamma al-birr kile kinachoitwa wema itaingia imani na vigawanyo vyake al-zahira wal-batina wala raiba anna at-taqwa na wala hakuna shaka kwamba uchaji juzu hadha al-ma'na ni sehemu ya maana hii wa akthar ma yu'abbaru bil-birri 'an birri al-qalb lakini mara nyingi ya kile kinachozungumzwa juu ya wema mara nyingi panazungumzwa wema panazungumzwa birri al-qalb wema wa moyo wa huwa wujudu ta'mi al-iman fihi wa halawatuhu وجود طعم الإيمان وجود حلاوته وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشرائه وقوته وفقه بالإيمان هاي منين يجبون زيد بن القيم رحمه الله تعبين فهذيك ما مسألة العلم ونبي يجنبوه نعم تعبين أنا يجبون يخرج بسرد قلبه ana hapa hapa anazungumza namna gani utapatikana taawun baina ya ndugu baina ya vipenzi baina ya mtu na mwenzake wanapoambatana wakaawin. Kwa hiyo haya anayazungumza katika sura ya mtu ambaye mtajiri aliyefanya tajriba anajua anayozungumza anasema wujudu ta'ami iman hiyo wema wa moyo unakusudiwa ni kupatikana ile ladha ya imani mtu akawa anahisi imani imekita ladha yake katika moyo wa halawatihi yani wujudi halawati na kupatikana ule utamu wake imani wa ma yalzamu dhalika na yale ni kulazimu hayo au ni kulazimu hilo bitumaninatihi katika ule utulifu wake bitumaninatihi.